السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل إنسان معرض للخطأ، لكن إيش الفرق بين هذا الخطأ وهذاك الخطأ؟ كيف الواحد إذا أخطأ يعود إلى الصواب بعد ما يخطئ؟ مين يعلم ومين يبين له الخطأ؟ سأتوب هذه كلمة نسمعها كثيرا، لكن هل دائما نطبق التوبة ولا دائما نسوف؟ الله أعلم، يعني واحد ما يعرف متى يتوب متى ما يتوب. فالواحد يعني لو كان هناك في نية بالتوبة لابد أنه عنده شعور باقتراف الذنب. فدام عنده شعور باقتراف الذنب، ليش ما نعجل التوبة؟ ليش ننتظر القطار حتى يفوت؟ هذا يقول ذنبي صغير، شوف الحجج يعني، وهذا يقول ذنبي كثير مثلا، لكن لسه بدري. كل واحد، وأيضا كل واحد يشوف ذنبه بطريقة معينة. فالواحد يعني لما يكون عنده ذنوب وما يستشعرها ولا يراها، مشكلة هذه. حلو لما نشوف نفسنا دوما مذنبين، حلو لما نشوف نفسنا دائما مخطئين بحق الله سبحانه وتعالى. والأجمل من ذلك أن نعود للصواب وأن نعود إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. من إيش نتوب؟ وكيف نتوب؟ وهل أنا بالفعل مذنب؟ وهل ستقبل توبتي؟ هذا موضوعنا اليوم. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة، شوف الوصف، فعلوا فاحشة شيء كبير، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، بعد ما فعلوا فاحشة، بعد ما ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني شوف سبحان الله كيف مغفرة الله سبحانه وتعالى. إحنا بيننا بين الناس لما نسوي خطأ أكيد في تسامح بيننا، فلو قصرنا في حق أهلنا مثلا أو أصدقائنا أو فعلنا شيء يغضبهم، لابد نتعلم نقول لهم مثلا أنا آسف أو أنا غلطت بحقكم. وأكيد رد فعلهم وقتها أنهم اتفهموا هذا الشيء وأنهم يسامحونا إذا كان التأسف وكان الاعتذار صادق. فهذا شيء واقع، لأن إيش؟ إحنا اعترفنا بخطأنا ورجعنا للصواب. لكن هل أنت ممكن تسامح من يخطأ بحقك ولا لا؟ خلونا نسمع رأي الشباب في هذا الموضوع. أنا أكيد إن شاء الله يعني بيكون الشخص لازم يسامح أي شخص يغلط بحقه، يعني يحط نفسه مكان الشخص اللي أغلط عليه. فيه أشياء تخلي الشخص أنه يسامح، فيه أشياء يعني صعبة على الواحد أنه يسامح، يعني أشياء كبيرة ممكن الواحد أنه ينصدم منها. يعني عادي التسامح من صفات الإسلام، هذا يعني الإنسان لما إذا أكيد الله يعطي على الإنسان إذا سامح أجرين، أجر الصبر وأجر المسامحة على الشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم دخل إلى مكة فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالموقف هذا يتجلى لنا يعني قمة التسامح وقمة يعني سماحة الإسلام. لما نسامح بعض هذا في علاقتنا إحنا بشر، لكن فما بالك بعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى؟ يعني لما نشعر بالخطأ وبالذنب اللي إحنا نقترفه إحنا بحق الله سبحانه وتعالى وخالفتنا لأوامره، ولما نعصيه، هذا الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا، الله سبحانه وتعالى اللي صورنا، الله سبحانه وتعالى اللي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، الله سبحانه وتعالى الرقيب علينا. لما نشعر بالذنب لابد نتعلم أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لابد نتعلم الأوبة، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. زي ما نعتذر لغيرنا، زي ما نعتذر بحق غيرنا، الله سبحانه وتعالى أولى بأن نعترف له بأخطائنا. ولا مقارنة أصلا في الاعتذار لله سبحانه وتعالى عن أخطائنا، هو من أوجب الواجبات، وبه يحصل النجاح في الآخرة. وظننا بربنا الكريم سبحانه أنه سيسامحنا أن اعتذرنا له وتبنا إليه. الوحيد اللي لما نخاف منه نفر إليه ونتجه إليه هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ففروا إلى الله. يا الله شوف الآية الجميلة. فالفرار إلى الله سبحانه وتعالى يكون بالتوبة إليه، بعودتنا له، بالرجوع إليه. وحنجد أن الله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين، الغفار، الرحمن، الرحيم. وعندما يتقبل الله توبتنا بمغفرته وبعلمه، وقتها نستشعر معية الله سبحانه وتعالى لنا. لازم نعرف إنه باب التوبة مفتوح. على فكرة لا تقول كثرة ذنوبي وغرقت فيها وطريقة التوبة مسدود، مين قال لك كذا؟ كيف تغلق باب فتحه ربك؟ كيف تقول هذا والله سبحانه وتعالى التواب الرحيم الغفار يقول لك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول للذين أسرفوا يا عبادي، نداء محبب، يعني يقول لهم، ما قال يا عصاتي، يقول يا عبادي. الذين أسرفوا على أنفسهم، الله سبحانه وتعالى ينادي عباده المسرفين على أنفسهم بالذنوب، كأنه يقول يعني يا من أسرفتم على أنفسكم، ما يكفيكم اللي سويتوا، ما شبعتوا من الغلط، يعني أنتوا إذا حبيتوا تتوبوا وترجعوا إلي فالطريق مفتوح، لا يمنعكم كثرة معاصيكم، فالباب مفتوح، الباب ما هو مغلق، فالأبواب ما حتكون مغلقة أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. المشكلة أنه إحنا كبشر نعرف أنه الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، لكن المشكلة ليش ما نتوب إلى الله، ليش ما نرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ المفروض إحنا ما نيأس ولا نقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا إذا ما تبنا إلى الله، إذا ما رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا نتيجة التمادي بالذنوب، ممكن توصلك إلى فتنة في الدنيا وعذاب في الآخرة، وأنا وإنت بغنى عن الفتنة والعذاب. خلونا نبحث عن الصواب ونسعى إليه، خلونا نبحث عن باب التوبة، كفانا سبات وتسويف، خلينا نستفيد من شبابنا، من وقتنا، من قوتنا وحيويتنا، إننا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن نستغل عمرنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. خلينا نبدأ من الآن نحضر للإجابة عن إذا سألنا الله سبحانه وتعالى عن عمرنا وعن وقتنا وعن كل حاجة. هذا رجل يسافر في سفر طويل لا مؤنس له فيه سوى ما يسمعه من صدى خطواته وما يبصره من ظل ناقته والتي جعل عليها طعامه وشراب، في صحراء مقفرة شديدة القيظ لا ماء فيها ولا كلى، ولم تزل الشمس عن كبد السماء حتى كان الإرهاق قد بلغ به أيما مبلغ، فطاف ببصره يبحث عن شجرة تظله حتى وجد واحدة على قارعة الطريق، فاتجه نحوها وأناخ ناقته ثم استلقى تحتها وأغفى قليلا ليستعيد نشاطه ويسترد قواه إلى حين أن تنكسر حدة الشمس وتخف حرارة الجو، ولأن الرجل لم يحكم وثاق ناقته انسلت عنه ومضت في سبيلها، فلما استيقظ من نومه لم يجدها ففزع فزعا شديدا وانطلق يجري بين الشعاب وفوق التلال دون جدوى، ولما استيأس الرجل وأيقن بالهلاك عاد إلى موضعه تحت الشجرة جائعا عاطشا مرهق الجسد قانط النفس، فنام في مكانه ينتظر الموت، ولكن يا للعجب، لقد أيقظه صوت ناقته فوجدها فوق رأسه، ففارقه اليأس وحل بدلا منه فرح شديد كاد يفقده صوابه. إيش علاقة القصة هذه بالتوبة؟ في حديث صحيح في صحيح مسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر القصة هذه، قصة الرجل اللي في الصحراء وفقد راحلته وعليها زاده وشرابه وكاد أن يموت وظن الموت وانتظر الموت، فجاءت راحلته إليه وعادت إليه يعني الأمل والحياة، ثم ذكر الله ثم ذكر إنه هذا الرجل فرح فرحا شديدا، ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. نبي الله يونس يخرج غاضبا فيجد نفسه في ظلمات بعضها فوق بعض في مصيبة، فيناجي الله سبحانه وتعالى بلسان المعترف بذنبه المقر بخطيئته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له وجاء الجواب فاستجبنا له، وأيضا زاد الله سبحانه وتعالى عن استجابته فقال ونجيناه من الغم، فنجى من المصيبة اللي كان فيها. وأيضا نبي الله موسى عليه السلام يقول بعد أن وقع في الخطيئة ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فكان الجواب فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. نتابع معكم لكن بعد فاصل قصير. شوف هذا الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يا الله، فإذا كان هذا القول يقال لخير الأمة بعد نبيها، فماذا يقال لنا؟ وليش البعض يؤخر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ خلينا نشوف أجوبة بعض الشباب على هذا السؤال اللي ليش البعض يؤخر التوبة. يفكر أنه يعني باقي من عمره طويل أو ما شابه ذلك. والله ضعف الوازع الديني هذا سبب، والقدوة عدم القدوة الحسنة، والرفقة السيئة. بيقول لما أكبر بتوب وكذا، هذا السبب الأول. أصدقاء السوء معها أصدقاء وكذا يودونه إلى مشاكل ومعاصي وكذا، بيقول أنا مع أصحابي مع كذا، هو بيحاسب وحده ما يحاسب مع أصحاب. طول الأمل عند خصوصا عند الشباب، يعني بكرة بعده بتوب، باقي شباب أستمتع بالحياة، بروح بسافر زي كذا. فهذا يعني العامل اللي أحس أنه يعني هو أيضا الصحبة. الكثير من الناس يرفض التوبة، يعني ما يتوبوا عمليا، لكن هم داخل قلوبهم يتمنوا أنهم يتوبوا لكن ما يتوبوا. فليش تتوقع الشيء هذا يصير؟ يبغى التوبة لكن ما يتوب يا الله سبحانه وتعالى. الأسباب كثيرة وتختلف من شخص لآخر. مثلا أنا أعتبر أنه من أكثر الأسباب المنتشرة، هذا مثال من الأسباب، يعني أنه الواحد يخاف أنه يخسر أصدقائه، وأنه أصدقائه حينبذوا لمن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. حط في بالك التوبة امتحان لك ولأصدقائك، امتحان لهم لأن الصديق الوفي ما حيقبل لصديقه إلا كل خير، وامتحان لك أنت لأنه هل أنت حتخلي ترك بعض الناس لك حيخليك تكمل في طريق الحرام؟ هذا اختبار لك. ولو هجرك صديقك ولو تركك لأنك رجعت إلى الصواب، فأنت مو بحاجته أصلا، والله سبحانه وتعالى حيعوضك عنه أصدقاء كثر. تذكر قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا حديث صحيح صحيح الألباني. وأيضا الواحد يعني لابد ما يفهم من كلامي أنه نقفل عن نفسنا الباب ونعيش في غرفة مغلقة ونعيش وحيدين، لا بالعكس. لكن الواحد لابد يعرف كيف يعيش مع الله سبحانه وتعالى، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى مهما كانت الظروف. استمتع بحياتك، جدد حياتك دائما بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الطريق إلى الله سبحانه وتعالى مو صعب، بسيط، وأنا أقول لك خطوات بسيطة تجعلك أقرب إلى التوبة من أي وقت مضى. أول حاجة اشعر بذنبك، حس بذنبك، وكن عازم على عدم العودة لهذا الذنب اللي انت حاس بيله. فالشعور والمشاعر هذه، هذا أول الطريق. ثاني حاجة زي ما قلنا، ابتعد عن رفقاء السوء قدر الإمكان لأن صاحب ساحب. ثالث حاجة كسر أصنامك، يعني تخلص من الأدوات والسبل اللي تخليك تعصي الله سبحانه وتعالى، الأشياء اللي تربطك بمعصية الله سبحانه وتعالى. أربع حافظ على صلواتك، وحاول أنك تخشع في صلاتك واستشعر بمدى ذنوبك ومدى عصيانك وأنت تقف بين يدي ربك في الصلاة. خامس حاجة أكثر من الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، دائما أكثر من الاستغفار. سادس حاجة اعزم على أنك تترك ذنبك لوجه الله سبحانه وتعالى، يعني لازم تعزم، لازم يكون عندك العزيمة هذه. وكيف حيكون حالك لو قبض روحك وأنت على هذا الذنب؟ يا ربي إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. اللهم اجعلنا من التائبين، يا رب تقبل توبتنا يا تواب يا رحيم. انتهت حلقتنا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.